تفسير الآية 37 من سورة النحل، يقول تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. أي إن تجتهد بشدة ورغبة يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم على هداهم، أي على إرشادهم لله وللإسلام أمثال هؤلاء المصرين على تكذيبهم وسوءهم من أجل إسعادهم في حياتهم وآخرتهم، فلن ينفعهم حرصك. فإن الله لا يهدي من يضل، أي فإن من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد والبعد عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عون لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات. وهو الذي نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه تعالى هو الذي يضله، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن هذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله؟ إنه حتما لا هادي أي مرشد له، أي لن يقدر أي أحد أن يهديه، إنه لا يمكن لأي داعي إلى الله والإسلام إلا فقط أن يحسن دعوة من يدعوه، لكنه لا يمكنه أبدا أن يحقق له الإيمان، أي التصديق بالله والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، حتى ولو كان أحب الناس وأقربهم إليه. ولذلك فعليه أن يترك تماما أمر استجابتهم لله خالقهم سبحانه، لأنه من شاء منهم الاستجابة والهداية من خلال إحسان استخدام عقله والاستجابة لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة: سيشاء له ربه حتما هدايته، وسيعاونه عليها، وسيوفقه لها، وسيسدد خطاه نحوها، ومن لم يشأ منهم لم يشأ قطعا له الله ذلك، ولم ييسر له أسبابه، ولن يكرهه أحد، فقد تبين تماما الرشد من الضلال، فمن اهتدى فله السعادة كلها في دنياه وأخراه، ومن لم يهتدي فله التعاسة كلها فيهما. فهو سبحانه عالم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر بكل شيء عن خلقه، ومن شاء منهم الهداية واختارها بكامل حرية إرادة اختيار عقله، ومن لم يشأها ولم يختارها أيضا بكامل حرية إرادة اختيار عقله، فلا تكونوا مهلكين لأنفسكم. إذن يا كل المسلمين، الدعاء إلى الله والإسلام من شدة أسفكم وحزنكم على عدم إسلام من لم يسلم، أو عدم استجابة المسلم لكل أخلاق الإسلام، وهذا شيء تشكرون عليه، وهو شدة الحرص والحب للآخرين ليسعدوا مثلكم في الدارين، لكن لا يصل الأمر بكم لذلك، لأنه سيعيقكم عن الاستمرار في دعوتكم لجميع الناس، ثم أنتم لكم أجركم العظيم على أي حال، سواء استجابوا أم لا. فلا تحزنوا ولا تتأثروا ولا تهتموا، فلكم في الدنيا تمام السعادة، ثم في الآخرة ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. فانطلقوا إذن في حياتكم سعداء بربكم وبإسلامكم، وانطلقوا في دعوتكم لهما، وسيستجيب الكثيرون وسيسعدون في الدارين، بينما المعاندون للاستجابة هم الخاسرون، حيث تمام التعاسة فيهما. فلا تتحسر، أي لا تحزن وتتألم بشدة وتهلك نفسك على مثل هؤلاء السفهاء، أيها المسلم الذي يدعو إلى الله والإسلام، فهم لا يستحقون مثل هذه الحسرات، جمع حسرة. فكن مثل رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، حريصا على الجميع، لكن متوازنا مستمرا في الدعوة في ذات الوقت، لتسعد في الدارين مع حسن تصنيفك للمدعوين، حيث منهم القريب الذي لا يحتاج إلا إلى تذكرة بسيطة، ومنهم البعيد الذي يحتاج إلى جهد أكبر، ومنهم البعيد جدا المعاند المكابر المصر على تعطيل عقله وعدم إحسان استخدامه. قوله تعالى: وما لهم من ناصرين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وهؤلاء بالقطع ليس لهم أي ناصرين، معينين، منقذين، ينصرونهم وينقذونهم من هذا الضلال ومن العذاب المناسب له، أو حتى يخففوه عنهم حين يريد تعالى أن ينزله بهم في الدنيا والآخرة.